تفسير الآية 11 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي هذا بيان لكيفية مقابلة الرسل الكرام لسفه السفهاء بكل حكمة وموعظة حسنة، ليقتدي بهم كل مسلم، ليكون كذلك لينال مثلهم خيري وسعادتي الدنيا والآخرة. أي قالت لهم رسلهم: ما نحن إلا بشر مثلكم تماما بالفعل حقا وصدقا كما تقولون، وما لا تستطيعونه أنتم لا نستطيعه نحن، فنحن نوافقكم كل الموافقة على ذلك، ولكن هذا التماثل بيننا وبينكم في البشرية لا يمنع مطلقا من أن يتفضل الله على من يشاء التفضل عليه من عباده بما يريده من نعمه التي لا تحصى من توفيق وتيسير وحكمة وعلم وهداية وأرزاق متنوعة، ومنها أن يجعله رسولا منه للناس ليعلمهم الإسلام الذي يسعدون به في الدارين. فالمقصود تصحيح مفهومهم بتوضيح أن البشرية لا تمنع أن يكون البعض رسلا يختارهم الله مناسبين لذلك لاكتمال أخلاقهم. قوله تعالى: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي هذا رد على قول المكذبين سابقا للرسل: فأتونا بسلطان مبين. أي وقال الرسل للمكذبين: لا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق ويستحيل لنا نحن الرسل أن نحضر لكم أي سلطان أي دليل على صدقنا أو معجزة تطلبونها أنتم غير الذي جئناكم به من خالقكم مناسبا لكم إلا بإذن الله، أي إلا بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء، فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يفعل، في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه بحكمته وعلمه وقدرته صالحا مسعدا لخلقه. قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وبالتالي ولذلك على الله وحده لا على غيره فليعتمد إذن المؤمنون الذين نحن أولهم، أي المصدقون بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، العاملون بأخلاق إسلامه تمام الاعتماد، وهو حتما سيكفيهم كفاية تامة ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه. أن الله تعالى خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم أي الحافظ لهم المدافع عنهم، فهل يحتاجون وكيلا آخر بعد ذلك؟ فليكونوا دائما من المتوكلين أي المعتمدين عليه سبحانه، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة إلى الحرام، وليطمئنوا اطمئنانا كاملا، وليستبشروا ولينتظروا دائما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم ثم أخراهم، وعلى غير المؤمنين المحرومين من سعادة وأمن هذا التوكل التعساء البؤساء أن يسارعوا بالإيمان ليسعدوهم أيضا في الدارين.